وأن يزيل من صدورنا وقلوبنا الشحناء والبغضاء وسيء الأخلاق وكل ما لا يرضيه سبحانه. نسأل الله تعالى القبول والتيسير والتوفيق. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ما بقي من شعبان، وأن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى غض البصر وحفظ اللسان. سورة المنافقين، ويقال سورة المنافقون. سورة المنافقون على الحكاية، إذا جاءك المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلذلك كذبهم الله تعالى في قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة. وأما قوله والله يعلم إنك لرسوله فليس من كلام المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى. يعني قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام الحق عز وجل، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولو لم يذكره، لم يذكر قوله والله يعلم إنك لرسوله، لكان يوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم ويحقق الرسالة. وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وقف. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلو لم تأتي هذه الجملة المعترضة قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لربما هذا فهمه بعض الناس إبطالا للرسالة، حاشا وكلا. فهذا من بلاغة القرآن، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، ذكر في المجادلة. جنة ما يستجن به، ما يتقى به، كالمقاتل يتقي بالترس، هذا يسمى مجن. كذلك يجعلون أيمانهم وأقوى قسمهم جنة يستجنون بها. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. الإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم. وأما قوله آمنوا ثم كفروا فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون في من آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك، وهذه ردة عن دين الإسلام. والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر، كقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنوا بلسانهم ولكن لم تؤمن قلوبهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أنهم حسان الصور. إذا حسن الصورة ليس دليلا على الاستقامة، وليس وحده دليلا على الصلاح. فهؤلاء المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم فصحاء، والخطاب في قوله إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وفي قوله تسمع لقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من كل منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، ما معنى عليم اللسان؟ يعني إذا تكلم حسبته من خلط أهل الإيمان، أو حسبته من أهل العلم، أو حسبته من الدعاة إلى الله، كما يرى اليوم في العالم في وسائل التواصل وفي الإذاعات وفي التلفزيونات وفي التسجيلات، تسمع كلاما لأشخاص تعجبك أجسامهم، مظاهرهم حسنة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لديهم فصاحة وبلاغة وبراعة وعلم يستطيعون به إيهام السامع أنهم يدعون إلى الحق وهم يدعون إلى الباطل المحض. وإن يقولوا تسمع لقولهم، نسأل الله تعالى السلامة. فيستعيذ المؤمن من كل منافق عليم اللسان. ربما كان بعض أصحاب الحق عنده حياء أو خجل لا يستطيع به أن يخاطب الناس، وصاحب الباطل لديه جرأة ولديه جسارة ولديه أسلوب كلامي وإعلامي يستطيع أن يغري الناس بالفهم عنه، فالناس تغرى. وهذا من الامتحان ومن الابتلاء للإنسان. هل يبتلى بأن يتبع الصور؟ كثير من عوام الناس، عوام المسلمين، يتبعون الصور أو يتبع الأصوات. أيضا كثير من عوام المسلمين يتبعون الصوت. لا الصورة ولا الصوت هي التي تدل على الحق. الذي يدل على الحق مضمون ذلك. فإذا كان مضمون الصورة والصوت حقا، كان الصوت صوت الحق والصورة لأهل الحق. وأما إذا كان المضمون على باطل فلا تنفعه الصورة ولا ينفعه الصوت. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. شبههم بالخشب في قلة أفهامهم، فكان لهم منظر بلا مخبر. الخشب المسندة، الخشب الذي تصنع منه البيوت أو تسقف به البيوت. وقال الزمخشري إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط، لأن الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة، بخلاف الخشب التي تكون في سقف أو مغروسة في جدار فإن فيها حينئذ منفعة. فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة. إذن كالأخشاب التي يستغنى عنها وتركن إلى الجدران. وقيل كانوا يستندون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشبههم في استنادهم بالخشب المسندة إلى حائط. يحسبون كل صيحة عليهم عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين، وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلهم. هذا ورثه منافقو هذا الزمان عن منافقي الزمن الذي قبله، عن منافقي الزمن الذي قبله بالسند المتصل إلى المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منافقو كل عصر يحسبون كل صيحة عليهم. أول ما يحصل شيء من المسلمين انظر المسلمون يريدون أن يقتلونا، الإسلام يريد أن يقتلنا، العنف، الإرهاب، الإسلام، القوة، الجهاد، كذا يخافون مباشرة، يحسبون كل صيحة عليهم. فهذا رعب أورثهم الله تعالى إياه ولا ينزع منهم إلى يوم القيامة. وكفى الله المؤمنين القتال، المسلمون في مساجدهم خزل ما بأيديهم شيء، ولا يحسنون فعل شيء، ولا يستطيعون فعل شيء، وأعداء الإسلام والمسلمين يخافون منهم من أجل مجلس علم يجلسون ساعات طويلة يتشاورون يتذاكرون ماذا نفعل، افعلوا الخوف. هذا جزاء الله لهم في الدنيا قبل الآخرة، الخوف والرعب لم يزال بأيديهم كل أنواع القوى، كل أنواع القوى، القوى المادية، السلاح، القوى الإعلامية، القوى البشرية، القوى الاجتماعية، القوى السياسية، القوى الاقتصادية، كل هذا بأيديهم، ومع ذلك هم خائفون، لن يزول خوفهم إلى يوم القيامة، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، هؤلاء المنافقين قاتلهم الله أن لا يؤفكون. دعاء عليهم يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم. أن لا يؤفكون أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره، فالحق واضح ومع ذلك يصرفون عن الحق. قاتلهم الله تعالى كلما انصرفوا عن الحق، ومع ذلك دين الإسلام دين المرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، مع كل نفاقهم وكل عداوتهم للإسلام يمنحهم الإسلام فرصة التوبة وفرصة استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، لكن لا يريدون. لذلك بعض الغرقى لا يريد النجاة، بعض الناس في حياتهم غريقون في معاصيهم، غريقون في آثامهم، لا يريدون من ينقذهم منها، إذا جاء المنقذ لا يريدونه. كالإنسان الذي يغرق في البحر، تأتي سفينة خاصة من أجل أن تنقذه، يهرب منها، يريد أن يغرق، يريد أن يموت. فهؤلاء حالهم كذلك، يريدون الهلاك في معاصيهم، أي أمالوها إعراضا واستكبارا. وقصص هذه الآية وما بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بني المصطلق، فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه. الماء هو موضع يكون فيه ماء من بقايا المطر، فكان ممن ازدحم جهجاه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلطم الجهجاه سنانا، فغضب سنان ودعا بالأنصار، ودعا الجهجاه بالمهاجرين. إذا الازدحام على الماء، حصل مشكلة، ضرب أحدهما الآخر، غضب هذا المضروب استدعى قومه، جاء الضارب استدعى قومه، فقال عبد الله بن أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء، يعني المهاجرين، إلا كما قال الأولون: سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يعني أطعم كلبك، كلما أطعمته صار سمينا. ماذا يفعل كلبك بعدما يصير سمينا؟ يهجم عليك ويأكلك. استغفر الله العظيم، هذا الكافر يريد أن الأنصار أو أهل المدينة أتى المهاجرون فأطعموهم وأكرموهم وأجلسوهم عندهم حتى سمن المهاجرون فأتوا ليأكلوا الأنصار. هكذا كلام هذا الكافر عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول انتهى خلص هذا الموقف، لن نصبر بعده، هذه المشكلة لن نسكت عنها. إذا رجعنا إلى المدينة سنخرج منها هؤلاء المهاجرين. لذلك أيضا كل من يبغض المهاجر في سبيل الله فله ميراث بالسند المتصل إلى عبد الله بن أبي بن سلول، نسأل الله العافية. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وأتباعه، ويعني بالأذل حاشا قاتله الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم. يعني يلوم الأوس والخزرج، يقول هؤلاء ما جلسوا عندكم إلا لأنكم تنفقون عليهم. نفس المنطق، ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن مدينتكم. اقطعوا المعونة، اقطعوا الطعام، اقطعوا الشراب ويخرجون. فسمعه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك عبد الله بن أبي. بلغ عبد الله بن أبي بن سلول أن كلامه وصل إليه، إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف أنه ما قال شيئا من ذلك. ماذا قال سبحانه؟ اتخذوا أيمانهم جنة، بيان إعلان تكذيب الشائعات. هذا عبد الله بن أبي بن سلول أخرج بيان أنه ما قال شيئا من ذلك، حلف يمينا ما قال شيئا من ذلك. وكذب زيدا، زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت السورة عند ذلك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيد رضي الله عنه وقال له: لقد صدقك الله يا زيد. ما شاء الله، رضي الله تعالى عنه. فخزي عبد الله بن أبي ومقته الناس، يعني كانت فضيحة له أن نزل وحي في ذكر كذبه. فقيل له: امضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي. الآن تتحدث أحدا أنت بشيء فلا يعجبه، ماذا يفعل؟ هذه كتبها الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فلووا رؤوسهم. وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلم، وأمرتموني بزكاة مالي ففعلت، ولم يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول انتهى خلص، قلتم ادخل في الإسلام دخلت في الإسلام، أدي زكاة المال أديت زكاة المال، ماذا بقي بعد ذلك؟ ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل. وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبي إلى ضمير الجماعة، لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها، وله وراث إلى يوم القيامة. يوجد منافقون يقولون نفس الأشياء، نفس الكلام، نفس المنطق. لذلك الله تعالى ما عبر بضمير المفرد، بضمير الجماعة، ليدخل فيه كل من كان على شاكلة عبد الله بن أبي بن سلول. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. روي أنه لما نزلت إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70. فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه السورة، وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه. وفي هذا نظر، لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة، يعني هذه السورة أسبق من قوله تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم حكى الله تعالى قول عبد الله بن أبي: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني لا تنفقوا على المهاجرين حتى يشتد عليهم ضيق الحياة فيخرجوا بأنفسهم من بلدكم، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يظن الناس أنهم يرزقون الناس. من هو الرزاق؟ الرزاق هو الله تعالى، ما في أحد يرزق أحدا، وما في أهل البلد رزقهم لهم. الرزق ينزل من السماء للأفراد، ما في رزق ينزل من السماء أنه هذا لأهل البلد الفلاني فيأتي أهل بلد أخرى يشاركونهم في الرزق. رزق كل إنسان ينزل عليه، والله وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما أحد يأكل مال أحد، ولا أحد يسكن في بيت أحد، ولا أحد يزاحم أحدا. هذه عقائد ينبغي للمسلم أن لا توجد عنده. هذه صفة من يجهل هذا من دين الإسلام. ولكن المنافقين لا يفقهون، ما يفهمون، ما يفقهون لا في دينهم ولا في دنياهم. فهذه ميراث، أيضا ميراث المنافقين، نفس العقلية في كل زمان وفي كل مكان. لذلك بلاد المسلمين واحدة، ما في بلد إن هذا لأهله وهذا البلد لأهل الآخرين. بلاد المسلمين واحدة، وكلها بلاد من؟ بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زويت لي مشارق الأرض ومغاربها، فسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم من أمته في أرضه التي أورثه الله إياها. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نحن في أرض من؟ نحن في أرض الروم، أورثها الله تعالى للمسلمين. هكذا الميراث، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فورثها المسلمون، لم ترثها الأقوام. ما في قوم دون قوم. مكة لمن؟ مكة ليست للعرب، مكة للمسلمين جميعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباس، هذا مكان جميع المسلمين. فالمسلم الذي لديه بقايا منطق عبد الله بن أبي بن سلول يجب عليه التوبة منه، وإلا فإن في دينه نقصا والعياذ بالله تعالى. ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يفقهون ولا يعلمون. والفقه أدق من العلم. نفى عنهم الفقه أولا ثم نفى عنهم العلم ثانيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تشغلكم. وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة، وقيل يعني الصلاة المكتوبة، والعموم أولى، ذكر الله مطلقا. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، عموم في الزكاة والصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك، وقيل يعني الزكاة المفروضة، والعموم أولى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذا مات الإنسان لا رجع، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وأكن من الصالحين بالجزم عطف على موضع جواب الشرط. وقرأ أبو عمرو فأكون بالنص عطفا على فأصدق، وأكون هنا في قراءة نافع وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحانه. ثم قال رحمه الله سورة التغابن. قال الحق عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك سبحانه وله الحمد سبحانه، وهو على كل شيء قدير سبحانه. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في تأويل هذه الآية وجهان، أحدهما هو الذي خلقكم، فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به، لكن منكم من كفر ومنكم من آمن، فالكفر والإيمان على هذا هو اكتساب العبد. إذن خلقكم، فهنا تم المعنى، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين، فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه كافرا. فالكفر والإيمان على هذا هو ما قضى الله على كل أحد، والأول أظهر، يعني أن الله خلقكم فكان يجب عليكم الإيمان به، فآمن بعضكم وكفر بعضكم، لأن عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة. هو الذي خلقكم فمنكم، أما لو قال هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن كان هذا لأصل الخلقة، أو عطفه بالواو خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن كان هذا من أصل الخلقة. فالقول الأول إذن هو الأولى، خلقكم يجب على كل واحد منكم الإيمان، لكن منكم من كفر ومنكم من آمن. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، ذكر معناه في مواضع، تكرر ذكر هذه الآية في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى. وصوركم فأحسن صوركم، تعديد نعمة في حسن أو تعديد نعمه في حسن خلقة بني آدم، لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان. وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر إلى من هو أحسن منه من الناس، يعني قبح منظر الإنسان القبيح هذا بالنسبة إلى الإنسان الحسن، حسن المنظر. أما الإنسان القبيح بالنسبة إلى الحيوانات فهو أحسن تقويم. وقيل يعني أحسن صوركم يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان، والأول أرجح، لأن الصورة إنما تطلق على الشكل. فمن حسن تصوير الله لابن آدم أنه يمشي على رجليه، ومن حسن تصوير الله لابن آدم أنه متناسق الشكل، ومن حسن تصوير الله لابن آدم أنه مجتمع الأعضاء. ونعم كثيرة في هذا التصوير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ما في السماوات والأرض شيء كبير جدا، وما تسرون وما تعلنون في أعماق النفس. فعلمه بهذا الكون دليل على علمه بهذا الكون، هذا كون مصغر وذاك الكون الكبير. والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، خطاب لقريش وسائر الكفار. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم كفروا من قبل، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني أما وصلكم أنباء الأمم الذين قبلكم، قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم لوط، فرعون، ذلك بأن لماذا ذاقوا وبال أمرهم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. إذن ما مشكلتهم؟ ليست قضية حجة وبرهان، وليست قضية دلائل، قضية كبر. أبشر يهدوننا كما يفعل المستكبرون من بني آدم اليوم. إذا نصحت واحدا من المستكبرين ماذا قال؟ قال اشتغل بنفسك، أنت أحسن مني، أنا أحسن منك، أنت تأتي تنصحني، أنت تأتي تكلمني. هذه الصورة الفردية هي صورة جماعية عند أقوام الأنبياء، هكذا كانوا يجيبون أنبياءهم إذا أتى الأنبياء لنصحهم. وأتى الأنبياء لدعوتهم إلى الله عز وجل قالوا أبشر يهدوننا، أنت الذي أتيت لتهدينا، تغير عقولنا، تغير عقائدنا. معناه أنه مستبعد أن يرسل الله بشرا، أو تكبروا عن اتباع بشر. والبشر يقع على الواحد والجماعة فكفروا بهذا السبب. إذن جنس كفرهم من جنس كفر إبليس. كفر إبليس ما سببه؟ ليس قضية شك في الله تعالى. إبليس يعلم أن الله خالق السماوات والأرض، إبليس يعلم أن الله تجب طاعته، إبليس يعلم أن الله شديد العقاب. ما مشكلة إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذه مشكلة إبليس. ومشكلة أقوام الأنبياء أبشر يهدوننا. ومشكلة عصاة بني آدم أأنت تعبنا؟ نفس المشكلة. إذا قضية الدلائل وقضية الشبهات وقضية الفلسفة هذه قضية جانبية. القضية الأولى هي الكبر، الكبر عن الحق، وهذا مشترك بينهم جميعا. ذلك بأنهم كانوا فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله غني عنهم والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: زعم كناية عن كذبة، فتستعمل زعم في الشيء الذي يعني ربما يكذب، لكن هذا ليس بالضرورة، قد تستعمل زعم بمعنى قال. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم، العامل في يوم لتنبؤن، يوم أو خبير يوم أو محذوف تقديره اذكر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن، يعني يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، مستعار من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء. فالتغابن على هذا بمعنى الغب، وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين اثنين، أو تفاعل من كونها بين اثنين كقولك تضارب وتقاتل، إنما هي فعل واحد كقولك تواضع، ليس فيه مفاعلة. قاله ابن عطية وقال الزمخشري: يعني نزول السعداء منازل الأشقياء، ونزول الأشقياء منازل السعداء، والتغابن على هذا بين اثنين. قال: وفيه تهكم بالأشقياء، لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. فبنو آدم، لكل إنسان من بني آدم مكان في الجنة، فإذا آمن بالله ورسله والرسول الذي أمر أن يؤمن به دخل إلى مقعده في الجنة، وإذا لم يؤمن ورث هذا المقعد غيره من المؤمنين. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بحسب عمل المؤمن يرث المقاعد التي تركها أصحابها إلى جهنم. وكذلك في جهنم منازل كثيرة يأخذها هؤلاء بدلا من منازل الجنة. فهذا إذا كانت تجارة يكون غبن، يعني هذا يخسر هذا يربح، فالخاسر هنا أهل النار، ليس فيه تفاعل أن هذا يخسر هذا يربح يربح يخسر، لا، لكن تشبيها به. أما المؤمنون فهم الفائزون، وأما الكافرون فهم المغبونون. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في مقابلهم: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ثم قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا، يعني الأشياء السيئة، وخصها بالذكر لأنها أهم على الناس، أو يريد جميع الحوادث من خير وشر، يعني من حيث اللغة تطلق المصيبة على كل ما يصيب الإنسان من خير أو من شر، لكن عرف الناس أن المصيبة هي الشر، فعلى القول الأول أنه على المصيبة الرزايا التي هي الشرور، وعلى القول الثاني أنه عام جميع الحوادث، وكل ذلك حاصل بإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بعد المصائب ماذا يحصل؟ يحصل للناس فتن، واليوم في عصرنا يحصل ما يسمى الأمراض النفسية، مثلا بعد الحروب تصير أمراض نفسية، بعد المشاكل أمراض نفسية، بسبب مثلا الوالدين تحصل لدى الأولاد أمراض نفسية، بسبب الطلاق تحصل للمرأة أمراض نفسية، وكل الناس تحصل لديهم أمراض نفسية، وهذا شيء جديد ما كان قديما بهذه الكثرة. فهنا تنبيه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن مع الإيمان بالله ما في مكان للمرض النفسي، المرض النفسي لا يأتي إلى مؤمن، لا يأتي إلى راض قانع بقضاء الله وقدره. إلى أين يأتي المرض النفسي؟ يأتي المرض النفسي إلى القلب الخلف، القلب الذي ليس فيه ذكر الله، القلب الذي ليس فيه تعلق بالله جل جلاله، تأتي الأمراض النفسية فتسكن فيه. فما هو الدواء؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا اهتدى القلب هل توجد أمراض نفسية؟ خلاص انتهى الموضوع. الطبيب النفسي الآن يأخذ على النصف ساعة، الله أعلم كم دولار أو كم كذا. الآية الكريمة هذه تسمعها مجانا، اعمل بها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لست بحاجة إلى طبيب، والله بكل شيء عليم. قيل معناه من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهدي الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله، وهذا أحسن، إلا أن العموم أحسن منه. ما ذكر هنا قولين؟ إذا العموم أحسن، كأنه لأن المصائب من خير وشر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من خير أو من شر، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. من يقول إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون في حياته، إذن عطل هذه الآية عن العمل، فهذه الآية من الأدلة على وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وإلا فإن فيها تعطيلا لكلام الحق عز وجل. وهؤلاء يسمون أنفسهم قرآنيين لكن يكفرون بالقرآن، يكفرون بهذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يزعمون أن العمل بها 10 سنوات فقط في حياته صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سببها أن قوما أسلموا وأرادوا الهجرة، فثبتهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة، فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك. وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه أراد الجهاد، فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه، فرق لهم ورجع، ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم. فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد، ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله وإن تعفوا وتصفحوا الآية. ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده، سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. فقد يكون الإنسان مؤمنا ملتزما عاملا بالشرع عاملا بالفرائض مجتنبا للنواهي، يكبر أولاده قليلا قليلا، فأولاده ليسوا متدينين، فيبدأون يفرضون على البيت نمطهم. البيت مؤمن، كبر الأولاد لا يريدون هذا النمط، بدأوا يفرضون على البيت ثقافتهم هم. فهنا فاحذروهم، لا تدعوهم يؤثروا عليكم، أنتم تؤثرون بهم ولا تدعوهم يؤثروا عليكم. كذلك الزوجة، والله عنده أجر عظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها. وأيضا فيه أن الفتنة بالمال والولد من نجا منها فله عند الله أجر عظيم. والإنسان قد يبتلى بأولاده، قد يبتلى بأمواله، يبتلى بأحب الأشياء إليه، ومعنى البلاء به متنوع متعدد. بعض الناس يبتلى بفقد ولده، وبعض الناس يبتلى بعقوق ولده، واحد يبكي على ولده المفقود وواحد يبكي من ولده الموجود، كلاهما فتنة، المفقود فتنة والموجود فتنة. والصبر على الفتنتين والقيام لله تعالى بالحق فيهما له أجر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله ما استطعتم، قيل إن هذا ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته، وروي أنه لما نزل حق تقاته شق ذلك على الناس حتى نزل ما استطعتم. وقيل لا نسخ بينهما، لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم، إذ لا يمكن لأحد أن يفعل إلا ما يستطيع. فهذه الآية على هذا مبينة لتلك، وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وإعراض ما في قوله ما استطعتم ظرفية، يعني حالة أو في ظرف استطاعتكم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند ابتدائه، وقيل هو مفعول بأنفقوا، لأن الخير بمعنى المال، وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه، يعني من يقيه الله، من يمنعه الله من شح نفسه ذكر في الحشر، فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، إن تتصدقوا يكون ذلك دينا لكم عند الله ذكر في البقرة، يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم.